إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم ما يؤدي إلى مذلة المسلمين وذهاب ريحهم وتشتت أمرهم وفل حدهم وانقسام قوتهم وتشتت جمعهم إظهار الفحشاء والمنكر والمجاهرة بالفحش والمعصية. والله تبارك وتعالى ستير يحب الستر ويكره الفحش ويغار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وغيرة الله أن تؤتى محارمه. وإذا رأى الناس المنكر فلم ينكروه، أوشك أن يعمهم الله تبارك وتعالى بعذاب من عنده. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن الناس إذا أغضبوا ربهم تبارك وتعالى وقد مد لهم في حبال الرحمات، فأبوا إلا المجاهرة بالخطيات، وإلا إظهار الفواحش وإتيان المنكرات. إذا فعلوا ذلك فأغضبوا الله تبارك وتعالى انتقم منهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم، لما جهروا بالمعاصي وارتكبوا الذنوب وواقعوا الآثام ولم يقلعوا وسدروا في غيهم يعمهون، انتقم الله تبارك وتعالى منهم لما أغضبوه. فلما آسفونا، فلما أغضبونا انتقمنا منهم، فأغرق الله تبارك وتعالى جمعهم وجعلهم للعالمين آية وعبرة، لأنهم استخفهم رجل يدعي الألوهية والربوبية فأطاعوه وكانوا قوما فاسقين وسدروا في غيهم يعمهون، وبارزوا الله بالعظائم والذنوب وكبريات الآثام، فأغضبوا الله رب العالمين. ورحمته وسعت كل شيء، ورحمته سبقت غضبه، ولكنه تبارك وتعالى يؤاخذ الظالمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الأمة كلها في معافاة، كما قال صلى الله عليه وسلم، وروى ذلك مسلم في رواية والحديث في الصحيحين: كل أمتي معافاة. وفي رواية وهي عند البخاري في الصحيح: كل أمتي معافى، كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجانة. وفي رواية عند مسلم: وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا يرتكب ذنبا يقع في فحش أو يقع عليه، ثم يبيت يستره الله فيصبح فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره الله ويصبح فيكشف ستر الله عليه. كل الأمة يعني أمة الإجابة ممن أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبعه، فكان من أهل القبلة، لا يأتي بما يخرجه عن حد الانتساب إلى الإسلام الحنيف من بدعة مكفرة أو شرك مخرج. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة وإن من الاستهتار وعدم المبالاة بعواقب الأمور أن يبيت الرجل على الفاحشة وأن يأتي المساء وأن يقترف الذنب، يبيت يستره الله رب العالمين ويصبح فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، فيعلن بالفحش ويجهر به لكي تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لأنه لا يضر نفسه، ولو أنه ستر على نفسه وقد ستره الله فإن الله تبارك وتعالى عسى أن يغفر له، كما في حديث صحيحين عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لعبد الله بن عمر: كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المناجاة؟ قال: رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يدني الله تبارك وتعالى عبده يوم القيامة حتى يدخله في كنفه ثم يقرره، يقول: عملت ذنب كذا وكذا، عملت ذنب كذا وكذا، فيقول: أي رب؟ وحينئذ يوقن بالهلاك، فيقول ربنا وهو الرحمن الرحيم الحي الستير: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إذا أقل بستر ربه عليه فلم يجهر بالمعصية ولم يعلن بالفحش ولم يتمجن، فيعلن كاشفا ستر الله عليه ما اقترف من إثم وما ارتكب من وزر وما وقع عليه من فحش، فإنه على رجاء أن يغفر الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إن الله رب العالمين لا يصيب الناس بشيء يكرهونه إلا بما قدمت أيديهم، وإن المسلمين يتلددون متحسرين في مشارق الأرض ومغاربها من تسلط شرذمة طاغية وفئة باغية وجملة نافرة ناشزة عن كل أعراف ما عليه الإنسان في إنسانيته، بلهى المسلم المؤمن في دينه ويقينه واتباعه لنبيه. إن المسلمين لا يتلددون متحسرين من تمكن شرذمة طاغية في أمورهم تتحكم في أحوالهم، ويصدرون في المنتهى جملة أقطارا وأمما وشعوبا وقبائل وأفرادا وشخوصا مما تخطط له تلك الشرذمة الباغية والطغمة الكافرة الظالمة، ويستحوذون على المقدسات ويسعون إلى هدمها سعيا حثيثا، والأمة مغلولة أيديها إلى أعناقها تتلدد متحسرة على مثل الجمر ولا تملك من أمر نفسها شيئا. ويسأل الناس: أنى هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم. ويبحثون عن طريق صحيح يسلك فيتخبطون متحيرين، لأنهم لم يقعوا على الحق الحقيق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل، سألته أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها كما في الصحيحين: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الزنا والزواني وأبناء الزنا والفحش، إذا كثر الخبث وصار الناس يجهرون بالمعاصي على قوارع الطرق كالحمر تتسافد، لا يرقبون ربا رقيبا سميعا بصيرا قادرا قديرا مقتدرا عظيما عليما خبيرا. يجاهرون بالمعصية ويبارزون الله تبارك وتعالى بالفواحش، قل هو من عند أنفسكم. ويراد بعد وقد أطبقت المعاصي على أطباق الأرض، يراد بعد أن يستنزل النصر، وقد جعلت الأسباب ناحية وتنكب التوكل الحق، وصار الناس في حيصة يتهارجون، وأكثرهم يطلب النصر لا من عند الله العزيز القدير، وإنما يطلبون النصر من عند من يقدسون تارة، ومن عند من يعتقدون فيه القدرة تارة، ومن عند الكافرين تارة. والله رب العالمين إنما ينصر من ينصره، والله رب العالمين لا يحتاج نصرة من أحد، لا بسلاح ولا عتاب ولا بخيل ولا ركاب، وإنما نصرة الله نصرة دينه وإعزاز رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجواب قريب، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ترجعوا إلى دينكم، ودينكم ما ترككم عليه نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. والدين عند الإطلاق يشمل الإسلام وهو للظاهر، والإيمان وهو للعقد الباطن، والإحسان وهو مقام جليل عال، ويشمل ما يلحق بذلك من أمور الغيب التي أعلم الله تبارك وتعالى بها عباده عن طريق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحيا معصوما. لأن جبريل لما سأل عن ذلك كله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فأجابه ثم مضى، قال ذلكم جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، أو قال أمور دينكم، فكل ذلك من الدين حتى ترجعوا إلى دينكم، ودين ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم، لا شرك فيه توحيدا ولا بدعة فيه سنة، وإنما توحيد خالص من الشرك، وسنة مبرأة من البدعة، وإسلام مقادة القلب بزمامها لزمام الشرع، حتى يكون الآمر الناهي في العبد، وحينئذ يستنزل النصر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر الرماة في أحد ألا يبرحوا الجبل فخالفوا الأمر، جاءت كسرة من بعد نصرة، ووقع أمر كبير فقتل 70 من أصحاب البشير النذير، وأصابهم هم كبير وحزن عميق، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم في جنبه، وكسرت رباعيته، ودخلت حلقة من حلقات المغفر في وجنته، وأصابه ما أصابه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من توابع ذلك، وقد أعلمه الله تبارك وتعالى بالسبب، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قل هو من عند أنفسكم، لا تخالفوا الله ولا تخالفوا رسول الله، إن الله رب العالمين لا نسب لأحد إليه، ولا صلة برحم ولا شيء، لم يلد ولم يولد، فلا يحابي أحدا، وإنما هي سننه شرعا وقدرا ديانة وكونا، فمن استقام أقام له الأمر، ومن اعوج اعوج عليه السبيل. وما ربك بظلام للعبيد، ماذا ينقص المسلمين؟ لا شيء، عندهم كتاب معصوم ونبي مكلم صلى الله عليه وآله وسلم، خليل الله رب العالمين، وعندهم مما آتاهم الله تبارك وتعالى من ثروات الأرض ومن بركاتها ما يطمع فيه كل طامع مريد، ويصلو إليه كل شيطان عنيد. أنفسهم أن يتبعوا كتاب الله وأن يتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عجب أن يعجز القادر على الكمال عنه وقد آتاه الله أسبابه، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. وهذا البيت ينطبق انطباقا على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بأسهم بينهم، خلافاتهم لا قيمة لها ولا وزن ولا خطر، لو أنها عرضت على محك العقل لأباها وأنكرها، خلافات صبيانية وألاعيب بهلوانية وصراعات طفولية ومهارشات عدوانية ونزغات حيوانية، ثم لا شيء محصلة تحت الصفر، لا تؤتي ثمرا ولا تطعم أكلا، وإنما هي تبديد للطاقات وتمزيق للصلات، مجانبة للحق الحقيقي بالاتباع. ونبيكم صلى الله عليه وسلم أنذركم وحذركم كما بشركم، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. سلط الله عليكم ذلا ونكره لتفخيمه وتهويله وتعظيمه، ثم هو مسلط لا يدفع، لا يدفع إلا بما يدفع به كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يدفع قبل أن ينزل ولا يرفع إذا نزل، لا يدفع ولا يرفع إلا إذا رجعتم إلى دينكم، فإذا رجعتم دفع مرفوعا ورفع مدفوعا، وأتاكم الله العز الذي أنتم حقيقون به فأنتم له أهل، إذ إنكم أمة التوحيد وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين وكليم رب العالمين وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أنذركم، وهذا حديثه صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه ابن ماجه والبزار والبيهقي بأسانيد صحيحة، عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا معشر المهاجرين. الخطاب للمهاجرين، للمهاجرين خاصة، وهم أفضل الأمة جملة، إذ هم أفضل من الأنصار وهم مقدمون عليهم، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وأنعم أعينهم وأقرها برؤيته في جنة الفردوس. يا معشر المهاجرين، فمن بعدهم أولى بأن يلتفت، لأن التحذير إذا كان هكذا نذيرا لأولئك الأطهار، فمن بعدهم أولى بنظر الاعتبار وأن يتأملوا مليا في كلام النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي مضت في أسلافهم الذين مضوا، هكذا يعني التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وإنما تنشأ لهم إنشاء. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، والفاحشة درجات، أعلاها الزنا المستوجب للحد أو دونه مما لا يستوجب حدا، ولكن بكشف السوءات وهتك العورات والاطلاع على ما حرم الله رب العالمين النظر إليه. وأما الفحش فأمور تتراكم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك كله، بل أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك لم يظهر في قرية مقرونا به فساد معاملاتهم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا، والزنا درجات أو قل دركات، وأسفل ذلك ما دل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، اللسان يخبط فيما يخبط فيه من مواقعة الفحش، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قد كان الشاعر الجاهلي في الجاهلية يغض طرفه إذا خرجت جارته حتى يواري جارته مثواها، يغض طرفه، يرعى الحرمات ويتقي العورات، ويقف عند حدود المكارم التي يراعيها الرجل الحر. وقد كان جاهليا، بل إن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما خلى عنها من كان لها حابسا بمكة لما أرادت الهجرة، فخلي عنها فخرجت قاصدة مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرج معها حارسا صحابي كان صحابيا بعد، وعند خروجه معها حارسا كان كافرا، يسير أمامها وهي على راحلتها ومعها ابنها سلمة، وقد خلعت ذراعه قبل عام لما تنازعوا فيه، وهي تبكي عاما كاملا تريد أن تهاجر إلى الرسول، إلى الله رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أرادت أو أراد أن تنزل قائلة تنحى ناحية بعد أن ينيخ البعير وتنزل هي وقد تنحى ناحية، ثم يستعذب الماء، يبحث عن الظل، يهيئ المكان ويبعد، حتى إذا انكسرت الهاجرة وامحقت حمارة القيض جاء فآذنها وابتعد ناحية حتى تعلو راحلتها، ثم جاء خافضا طرفه يقود حتى إذا رأى ملامح دار القرار من بعيد قال ها هنا زوجك وأستودعك الله، قالت ما رأيت صاحبا قط كان أكرم منه. من يصير الناس كالحيوانات لا تعرف، كالحيوانات حاشا لله. في صحيح البخاري عن بعض أصحاب النبي قال رأيت في الجاهلية في سفر قردا وقردة زنيا فتجمعت القرود عليهما ترجمهما بالحجارة إلى الموت. قال العلامة ابن القيم رحمه الله فانظر إلى الحيوانات كيف أقامت حد الله إذ ضيعه الأناسيج. رأيت قردا وقردة زنيا ف فتجمعت القرود ترجمهما بالحجارة حتى الممات. إذا ظهرت الفاحشة واستعلن بها الناس ظهر فيهم من الأوجاع والأسخاب والعلل ما لم يكن في أسلافهم من الأمم التي مضت قبلهم. فتسمع ما تسمع عن أوجاع تستشري كاستشراء النار في الهشيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لأن الناس إذا رأوا المنكر باديا والفحش بارزا والزنا لائحة ثم لم يحركوا ساكنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ما هو عهد الله الذي نقض؟ العهد الأول في عالم الذر بأخذ الميثاق من بني آدم، ألست بربكم؟ قالوا بلى، فاعبدوه، فاعبدوا الله ووحدوه، فهذا عهده عليكم في عالم الذر. ثم أرسل إليكم رسولا وأنزل عليه كتابا فذكركم وحذركم وبشركم وخوفكم، فهذا عهده عليه ألا تعبدوا سواه وألا تشركوا به شيئا، وامحضوا ربكم عبادتكم وحده، ولا تشركوا بالله رب العالمين لا قليلا ولا كثيرا، لا ظاهرا ولا باطنا، لا عقد قلب ولا لفظ قول ولا فعل جارحة، وإنما بإخلاص العبادة لله رب العالمين وحده ظاهرا وباطنا. نقضوا عهد الله، وعهد الله أن يعبدوه وحده، خلقهم لذلك وأنشى الكون كله لتلك الغاية. هذا عهده عليكم أن تعبدوه وحده، فإذا نقضوه وعبدوا معه غيره أو كفروا به فجحدوه وعبدوا سواه أم لم يعبدوه، فهذا كله نقض للعهد، عهد الله عليهم. وما عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ترككم على الجاد على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فعصوه وتنكبوا صراطه وحملوا أمره ونهيه على ترخص جاف، وأخذوا يعبثون بالنصوص تأويلا وتحريفا وتزويرا وتزييفا، وأخذوا بضد ما أمر به وارتكبوا ما نهى عنه، ولم يتبعوه صلى الله وسلم وبارك عليه، نقضوا عهده. فما النتيجة؟ ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديه. ألا ترون؟ ألا تبصرون؟ سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ألا تعقلون؟ ألا تفقهون؟ ألا تتعقلون؟ ألا إلى ربكم تعودون؟ وإلى النبي تفيئون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ولم تحكم أئمتهم بكتاب ربهم تبارك وتعالى ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم وسلط بعضهم على بعض، استباح بعضهم عرض بعض ومال بعض وديار بعض، ووقع منهم على أنفسهم من العذاب ما هم به حقيقون، والله المستعان وعليه التكلان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث لا رحمة تراعى ولا ذمة ترعى، ولا يتيم يحنى عليه، ولا مسكين يرحم، ولا أرملة توصل، ولا شيء، وإنما هو تكالب على الدنية، وأخذ بجادة غير سوية، وتنكب لصراط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روابط ممزقة وأرحام مقطعة وهموم عاتية جائحة، وإنما هي على الدنيا متكالبة وعن الآخرة مصروفة، تنزلق المواعظ على صفحات القلوب كما يتنزل الخطر على الصفوان الأملس، لا يترك عليه أثرا، لا تنفع موعظة حتى القرآن، وهو الذي لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صاروا يعبثون بآياته تلاوة وتأويلا. فأما التلاوة فقد تفشى في الأمة ذلك المنكر الأكبر من العبث بكتاب الله بالتغني به على مقامات الموسيقى ولحون أهل الفسق، وهو من أعظم الكبائر. وصار الرجل لا يتلو كتاب الله إلا إذا كان حاذقا بقواعد المعازف وقوانين المغنى، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فصار يتغنى به لا تصدع له القلوب ولا تخشع له النفوس، لأنهم يحاولون التحريف، وهيهات، فالله حافظ كتابه ومنزل بالظالمين نخمته، وهي مما تفشى بين المقبلين على كتاب رب العالمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث، لأن العبرة ليست بالصلاح وحده، الصلاح لازم والإصلاح متعدم كالفساد والإفساد. ولذلك في المجاهد ليس فاسدا فقط، وإنما هو مفسد، إذ يضرب مثلا سيئا ويعطي قدوة لا تحسن، لأنه عندما يجاهر بالمعصية تألفها الأعين وتلذها الأنفس، فتخبر عليها الشهوات جائحة والأنفس ظامئة والغرائز مستعرة، وكأنما هو إليها داع. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه، لذلك كل أمتي معافى إلا المجاهرين، لأن الذي يجاهر بالمعصية لا يضر نفسه فقط وإنما يضر المجتمع كله، لأن الإعلان بالفحش فيه دعوة إلى الفحش الذي تردى فيه، هذه دعوة إلى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ألا إن الأمر قريب وإنه مستدرك، وإن إعادة العز الدابر والاستحواذ على المجد الغابر لأمر على طرف البنان، لو تعلمون ما هو إلا أن تحدثوا لله توبة، توبة نصوحة، استقامة العقيدة على منهاج النبوة، والعمل والمعاملة والأخلاق والسلوك، فإذا رجعنا رجع بنا، وإذا أدبرنا ذهبنا، ولا يبكي علينا باك، والله المستعان عليه التكلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الله لا يعذب الخاصة بذنب العامة، ففعله تبارك وتعالى العدل، وقوله الصدق والحق، فلا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولا يعذب الخاصة بذنب العامة إلا في حالة واحدة: إذا عمل المنكر جهارا، حينئذ يستحقون العقوبة كلهم. إن الله لا يعذب الخاصة بذنب العامة إلا إذا عمل بالمنكر جهارا فلم ينكر، فحينئذ يستحقون العقوبة جميعا. وقال رحمه الله: كان الحجاج الثقفي بلاء من الله وافق خطيئه. كان الحجاج الثقفي بلاء من الله وافق خطيئة من الناس فعاقبهم الله تبارك وتعالى به. والبلاء لا يدفع بالأكف، وإنما يرفع بالتوبة والعودة والأوبة والرجوع إلى الله رب العالمين رجوعا صادقا. والمرء إذا أراد أن يعود فعليه أن يفتش في المرجوع إليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دل على أن الذل يرفع بالرجوع إلى الدين، كان حتما ولا بد أن يعلم كيف يرجع إلى الدين، وما الدين المرجوع إليه. والدين المرجوع إليه ليس ما قال فلان وفلان، ولا ما أسس فلان وفلان، وما يرجع إلا إلى دين الرحيم الرحمن جاء به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محفوظ لا يعبث به. فلا بد من معرفة الدين المرجوع إليه. فمن أراد أن يتوب فإلى أي شيء يؤوب؟ المرء يريد أن يتوب ويقع في ذنوب من فوق ذنوب، يلحق قلبه ما يلحقه من خرق لسواد حدقة عين التوحيد، ويأكل أموال اليتامى ظلما، ويريد أن يتوب فيكف عن أكل أموال اليتامى، ويحسب المسكين أنه قد تاب، وما أسس على القاعدة العظمى في دين رب الأرباب هي التوحيد. على الأمة أن تتوب، أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى من سؤال غيره ومن دعاء غيره. فلا يجوز أبدا أن يدعى سواه، لا يدعى إلا الله، لا يجوز مطلقا أن يتوكل على أحد سوى الله، ولا أن ينذر لأحد سواه، ولا أن يذبح لغيره. ينبغي أن يوحد ظاهرا وباطنا، قولا وعقد قلب وعمل جوارح. هذا أساس التوبة، هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الطريق، أن تعود الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها على مراد الله ومراد رسول الله، ليس على مراد أحد سواه. وإنما كما أسس لهم النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: إنما كان الحجاج الثقفي بلاء من الله وافق خطية. كتب أخ إلى محمد بن يوسف يشكو إليه من جور الولاة في بلاده، فأجابه يقول: قد بلغنا كتابك، ولا يخفى على علمك يا أخي أنه ليس لمن عمل بالمعصية أن ينكر وقوع العقوبة. يا لها من كلمة! ليس لمن عمل بالمعصية أن ينكر وقوع العقوبة، ليس لمن عمل بالمعصية أن ينكر وقوع العقوبة. فما أصابك مما يسوءك فإنما هو بذنب أسلفته، وإن نسيته أحصاه الله ونسوه، فتب إليه وارجع إليه. وكثير من الناس لا يعرف كيف يرجع إليه، ولا رجوع إليه إلا وراء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كتب إليه يشكو ما يقع عليهم من الظلم، فأجابه: لا يخفى من علمك يا أخي أنه ليس لمن عمل بالمعصية أن ينكر وقوع العقوبة، وما أرى ما أنتم فيه إلا من شؤم الذم والسلام، ولا أرى ما أنتم فيه إلا من شؤم الذم والسلام. إن الله رب العالمين ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى أعمالكم، والقلوب منطوية على ما هي منطوية عليه، وإرادات القلوب كان يراعيها أصحاب الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه، وكانوا يعلمون النية كما يعلمون السورة من القرآن حذو القذة بالقذة. قال سلفنا: كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن، حتى قال قائلهم: لقد حبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه، لقد حبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه، من محبتنا له وإقبالنا عليه ووجدان أنفسنا فيه، فخشينا أن يكون هذا ما لنا من حظ عند ربنا وعطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه. ما علفت شيئا هو أشد أشق علي من نيتي، لا أتكلم إلا بنية صالحة، ولا يسكت إلا بنية صالحة، ولا يتحرك إلا بنية صالحة، ولا يسكن إلا بنية صالحة، لا يحب ولا يبغض إلا بنية صالحة، ولا يعطي ولا يمنع إلا بنية صالحة. حياته كلها تبنى على النية الصالحة الخالصة يبتغى بها وجه الله رب العالمين. فليس لمن أساء الأدب أن يفزع عند وقوع العقوبة، وما أرى ما أنتم فيه إلا من شؤم الذم. سلط الله رب العالمين علينا شردمة طاغية من شداد الآفاق تعبث بالمقدسات وتنتهك الحرمات، وأمة فوق المليار أضاعت ثاراتهم أهواؤهم، وبددت طاقاتهم آراؤهم، وصاروا كثرة غثاء كغثاء السيل، مع أنهم لو بصق كل منهم بصقة وتفل كل منهم تفلة في وقت حددوه لا يختلف مع اختلاف الليل والنهار، فأصاب ذلك تلكم الشرذمة الطاغية لأغرقها كالبحر المحيط يحوي جيفة نجسة. ولكن صراعات لا تنتهي، وآراء تضمحل الأيام والليالي وهي تشتد على سوقها، والخلاص بين وقريب. فيئوا إلى ربكم وعودوا إلى دينكم، تتحصلوا على مرضات ربكم بإعزازكم في دنياكم وبرفعتكم في آخرتكم. ارجعوا إلى الله رب العالمين صاغرين، عالمين أنه لا خلاص لكم إلا بالعودة إليه. اسألوا الله رب العالمين أن يسلم الأقصى السليم وأن يرده على المسلمين ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وخذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وخذ بأيدينا إليك، وخذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين، اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين، اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين، وطهر وطننا وجميع أوطان المسلمين من الكفر والكافرين والشرك والمشركين والبدعة والمبتدعين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.